ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا بينا ما جاء من مبهمات في سورة البقرة، وكانت المبهمات قرابة 93 موضعا. واليوم نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في بيان ما أبهم من سورة آل عمران. أولا، سورة آل عمران من السور المدنية التي نزلت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من القرآن المدني. وسورة آل عمران منها ما نزل إبان غزوة بدر، ومنها ما نزل كذلك في شأن غزوة أحد، ومنها ما نزل قبل ذلك. لذلك أول المبهمات في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المبهم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه الجزئية من الآية لو أنك طالعت كتب التفسير لوجدت أقوالا كثيرة، منهم من يقول المنافقون دخلوا الإسلام ظاهرا وأبطنوا في قلوبهم الكفر، فمثلهم مثل السوس ينخر في العظم لأنه في داخله، يتبعون ما تشابه من القرآن، والمتشابه من القرآن منه الحكم المنسوخ، من الأحكام المنسوخة حكم القبلة. كنا نتوجه في صلواتنا في أول أمرنا إلى المسجد الأقصى، ثم نسخ هذا التوجه بالتوجه إلى الكعبة، فتجد المنافق يلتزم الحكم المنسوخ فيتعبد به، وما يرجو من وراء تعبده إلا الفتنة، ما يرجو من وراء تعبده إلا الفتنة. وأي فتنة في هذا؟ الفتنة زعزعت الإيمان في قلوب المسلمين الجدد، إذا ما زادت نسبة الاختلاف تشكك الناس في دينهم، وهذا عمل المنافقين إلى اليوم، هذا عمل المنافقين إلى اليوم. تجدهم يقرؤون القرآن أجود مني ومنك، ولكن مع قراءتهم للقرآن يقيمونه كما يقام القدح، بل ينثرونه كما ينثرون الدقل اللي هو رديء التمر، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني هو لا يفهم من القرآن شيئا، إنما يقرأه ليلبس به على ضعاف النفوس. ومن ثم قول في التفسير عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ قالوا المنافقون، وقوم آخر قالوا بل هؤلاء هم الخوارج، لأن الخوارج كانوا طلاب دنيا ولم يكونوا طلاب دين، وظهر أمرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إبان غزوة حنين، لما غنم المسلمون غنائم كبيرة، وعند تقسيمها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يتألف قلوبهم، طمع في إسلامهم فأعطاهم ليؤلف قلوبهم، فقام رجل من القوم يقال له ذو الخويصرة التميمي، وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هو بهذا القول يطلب دينا أم يطلب دنيا؟ يطلب دنيا. غضب النبي عليه الصلاة والسلام من قول الرجل وقال: إن الله تعالى أمنني على أهل الأرض، فلا تأمنني أنت على نفسك، خبت وخسرت إن لم أعدل. واستشرى أمر هؤلاء في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى حاربهم يوم النهروان، من المواقع التاريخية موقعة النهروان كانت بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالخوارج يقرؤون القرآن بطلاقة، مفتوح عليهم في القرآن لكن غير مفتوح لهم في فهم أحكامه، ومن ثم يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا أول مبهم. الموضع الثاني في قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحجرون إلى جهنم وبئس المهاد. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن يبث في من كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبث فيهم أنهم سيغلبون، وبعدما يغلبون سيموتون، وبعد موتهم إلى جهنم يحشرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول يوم بدر، قاله لكفار مكة، قال: ستغلبون ثم إلى جهنم تحشرون. فلما دال الأمر للمسلمين على الكافرين وقف النبي عليه الصلاة والسلام يبشر من قتل من الكافرين بالنار، لما وقف على قليب بدر، والقليب كان فيه حفرة كان فيها كل من قتل من المشركين، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبهم، حتى أن الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد رموا؟ رموا يعني ايه؟ يعني رمموا، اصبحوا جيفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما انتم باسمع لما اقول منهم، احياهم الله تعالى حتى اسمعهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بشرهم بالنار. ثم كذلك جاء في هذا قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن قل للذين كفروا، المعني بهم مشركو مكة. الموضع الثالث: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الموضع كلمة للناس، أي ناس زين لهم حب الشهوات؟ هذه الآية نزلت في اليهود توبيخا لهم، لأنهم فضلوا حب الدنيا والرياسة على اتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله فيهم هذه الآية يوبخهم، لأنهم كانوا أعرف الناس بعلامات نبوته من خلال ما جاء في التوراة من مبشرات النبوة، فكان أولى بهم أن يكونوا أول من يؤمن، لكنهم فضلوا جمع المال وحب الرياسة على اتباع ما جاء في كتبهم من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كلمة القناطير، القناطير جمع قنطار، جمع قنطار، والقنطار العلماء الكرام اختلفوا في تقديره، حتى الصحابة الكرام اختلفوا. من الصحابة من قال القنطار 1200 أوقية من ذهب، 1200 ودية من ذهب، وبعضهم قال بل هو 1200 دينار، والدينار ذهب. وجاءت رواية في صحيح ابن حبان، غير أن العلماء اختلفوا في صحتها وضعفها، الشيخ الألباني رمز لها بالضعف، والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله تعالى على الجميع رمز لها بالحسن، أن القنطار 12,000 أوقية، 12,000 ودية من ذهب. إذن هذا القنطار على تحديد، إن كان على الأقل أو على الأكثر، يعنى به المال الكثير. يبقى القناطير المقنطرة من الذهب يعني المال الكيه؟ المال الكثير. كذلك من مواضع الإبهام قول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أنت تعرف لما كنا نقرأ في سورة البقرة أن النصارى الذين كانوا يسكنوا نجران أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيهم العاقب وفيهم عبد المسيح وفيهم السيد، كانوا مجموعة من الإخوة كبار، جاءوا للنبي عليه السلام وفدوا عليه واستقبلهم في مسجده وعند ابن سعد في الطبقات الكبرى، أنهم وقفوا ليصلوا صلاتهم وهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بصلبانهم وأحوالهم، فتركهم الناس يصلون في مسجده، تركهم يصلون في مسجده كما في الطبقات الكبرى لابن سعد، وبين أنهم ليس لهم معبد فين؟ في المدينة. فهذا الوفد لما أتى النبي عليه السلام جادلوه في المسيح عليه السلام، وقالوا يا محمد ألست تعتقد أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ قال بلى. قال إذن فإذا كنت تعتقد هذا فلماذا لا توافقنا فيه؟ يعني أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعترف بألوهيته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من التوحيد والاستقامة. ومن ثم في الآية فإن حاجوك فقل، أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. على غرار قول إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال هذا القول، ومن ثم قال الله تعالى فإن حاجوك، المحاجدة اللي هي إيه؟ المجادلة والمناظرة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميين من ليس لهم كتاب. الأميون في الآية من ليس لهم كتاب وهم مشركو العرب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يبقى فإن حاجوك الضمير عائد على من؟ على وفد نجران. كذلك قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، معلوم أن اليهود عندهم كتاب سماوي وأن النصارى عندهم كتاب سماوي. اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، لكن الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد من اليهود وكانوا في المدينة وكانوا قد حدث فيهم حدث، حدث فيهم حدث، يعني وقعت حادثة زنا بين رجل وامرأة كلاهما محصن، وحد الإحصان إيه؟ حد الإحصان نصاب الإحصان إيه يا سيدي؟ مش حد الإحصان، نصاب الإحصان إيه؟ يعني إيه محصن يا حبيبي؟ متزوج. يعني المحصن اللي هو عنده زوجة شرعية، الذي في ذمته زوجة شرعية ده اسمه محصن. زنى رجل وامرأة من أهل الإحصان من اليهود وكان من ذوي الوجاهة والشرف، وحسبك من كلمة فلان وجيه وشريف. اليهود كانوا يطبقون الحد على الضعاف، لا يطبقون حكم التوراة إلا على الضعيف أو وضيع النسب، أما أهل الوجاهة والشرف كانوا يعفون من إقامة الحد عليهم، كانوا يلفوا يدوروا كده ويجيبوا له أي حاجة كده. ومن ثم اجتمعت اليهود بأحبارهم، أرادوا أن يوجدوا خلاصا للرجل والمرأة، فأي شيء صنعوا؟ اجتمعوا الأحبار وقالوا فيما بينهم نأتي محمدا فإنه أتى بالتيسير. هم أعلم الناس به، هم أخبر الناس بأمره صلى الله عليه وسلم، قالوا جاء بالتيسير. لكن فلماذا لم يبينوا للناس أن ما عليه محمد هو الحق؟ هم أصلا بغاة مصالح، إن رأى المصلحة في اتباعه يتبعه، إن رأى المصلحة في غيره اتجه إلى الناحية الأخرى. قالوا محمد جاء بالتيسير، تعالوا حتى نأتيه ونسأله عن قصتنا فلعل عنده شيئا، إن قاله قلنا لله إذا سألنا هذا قول نبي من أنبيائك. إذا اليهود رايحة فين؟ رايحين يبحثوا عن مصلحة، فذهبوا بالرجل والمرأة وقصوا قصتهما على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد جئناك لتحكم فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عندكم التوراة فيها حكم الله، فأي شيء في التوراة عندكم؟ قالوا عندنا أن من يفعل هذا نجرسه. عارف التجريس معناها ايه؟ لا، ما هو الفضيحة لها ألوان. التجريس ركبوه حمارة بالمقلوب ويسودوا وجهه ويزفوه، ده التجريس. قالوا نجرسه، فقال ائتوني بأعلم واحد فيكم بالتوراة. فجاءوه بعبد الله بن سوريا، عبد الله بن سوريا وكان شابا فتيا. قال له يا عبد الله أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، ما عندكم في التوراة في هذا؟ فطبعا حلفوا بالله. فقال يا محمد عندنا الرجم، عندنا الرجم. ومن ثم حكم فيهم صلوات الله وسلامه عليه بالرجم. ونزلت الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لما حكم بما في التوراة اعترض فريق من هؤلاء. يبقى إذن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من هم في هذه الآية؟ اليهود فقط في هذه الآية يعنى بهم اليهود، والحادثة قد ذكرناها. كذلك قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الإبهام في كلمة امرأة عمران، امرأة عمران، امرأة عمران، أي عمران؟ عمران هذا جد عيسى لأمه، جد عيسى عليه السلام لأمه. وامرأة عمران كان اسمها حنة بنت فاقوذ، حنة بنت فاقوذ. الله تعالى اصطفى آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، واصطفى نوحا فجعله أول المرسلين، واصطفى آل إبراهيم، ومن آل إبراهيم من؟ الأنبياء جميعا، كل من جاء بعده من أنبياء منين؟ من نسل إبراهيم، من نسل إبراهيم. عيسى عليه السلام من نسل إبراهيم، أمه في الأساس بتنتمي إلى سليمان بن داود عليهما السلام، وبنو إسرائيل جميعا من يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. ومحمد عليه الصلاة والسلام ينتمي إلى عدنان، وعدنان من إسماعيل عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من آل عمران حنة اللي هي أم مريم، حنة أم مريم، حنة بنت فاقوث. طيب كذلك من آل عمران يدخل في الحيز يحيى عليه السلام، لأن يحيى وعيسى ابني خالة. أم يحيى اسمها أشيع بنت فاقوذ، أشيع بنت فاقوذ. أشيع وحنة أخوات أو أختان، أبوهما واحد. وفي كتب التفسير أن أشيع لما حملت بيحيى قالت لحنة أختها رأيت فيما يرى النائم أن ما في بطني يسجد لمن في بطنك. ولذلك جاء في حق يحيى عليه السلام مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. مصدقا بكلمة الله، مصدق بمين؟ مصدق بعيسى عليه السلام، مصدق بعيسى عليه السلام. يبقى إذ قالت امرأة عمران، هنا أبهم اسمها، أبهم اسمها صيانة إيه للنساء. كذلك في قول الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة، هل كل الملائكة نادته ولا ملك واحد؟ هنا ملائكة جمع. من الذي نادى زكريا عليه السلام؟ الذي نادى زكريا هو الذي نادى مريم، وهو المخصص بالأنبياء، وهو من؟ جبريل عليه السلام. يبقى الإبهام في كلمة الملائكة جاءت على الجمع، والمراد بها من؟ والمراد بها جبريل عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. المرأة العاقر هذه امرأة زكريا، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ أشيع بنت ايه؟ بنت فاقوث. يبقى زوجة زكريا خالة عيسى. يبقى مريم عليها السلام، مريم عليها السلام بالنسبة لزكريا زوج لخالتها، زوج ايه؟ لخالتها. كذلك من المبهم قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قصة مريم وابنها المسيح عليهما السلام وقصة زكريا وآل عمران بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام غيب أم شهادة؟ غيب. لم يشهد النبي عليه السلام عيسى لما ولد، ولم يشهد يحيى لما ولد، وما كان في عصرهم. ومن ثم قصة يحيى وزكريا ومريم وعيسى عليهم السلام كانت غيبا بالنسبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء بها، جاء بها على وجه دقيق أحكم مما جاءت بذكر فيما سبق. فربنا بمن عليه بلد بيقول له يا محمد ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أنت ما كنتش معاهم لما جاءوا يجرون القرعة والاستهام على كفالة مريم. مريم عليه السلام لما تربت في بيت العبادة كما نذرت أمها إني وهبت لك نذرت لك ما في بطني محرم، ظنته ذكرا لأنه ما كان يخدم في بيت العبادة إلا إيه؟ إلا الذكور، ظنته ذكرا ولكن كانت أنثى. فلما كانت أنثى، الأنثى تحتاج إلى كفيل أم لا؟ تحتاج إلى كفيل. فاجتمع الناس يوم ذاك لكفالة مريم، ومن ثم أجروا قرعة، أجروا قرعة، كانوا يكتبون التوراة بالأقلام، جاءوا بالأقلام التي كانوا يكتبوا بها التوراة. كل عالم من علمائهم وقفوا على شاطئ نهر. النهر ده في كتب التاريخ اختلفوا في تحديده، منهم من يقول في حلب ومنهم من يقول في الأردن، هو في الشام عموما، ما هو حلب أو الأردن شام، لكن خلاف هل هو في حلب أو في الأردن. وكان النهر اسمه قيقون، كان اسمه قيقون. وقفوا على النهر والبرعة كانت عبارة عن الآتي، كل واحد معاه قلم يرميه في المية، إذا أخذت الماء قلما فهو صاحب القرعة، ارمي القلم كل يرمي قلمه، القلم اللي يغطس يبقى هو ايه صاحب القرعة. فرموا جميعا أقلامهم، فأخذ الماء قلم زكريا عليه السلام، ومن ثم خرجت القرعة على مين؟ على زكريا، وكانت خالتها تحت زكريا عليه السلام. وهذا المراد من الآية، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كذلك من المبهم ما جاء في قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الإبهام في كلمة أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي طير يعنى في هذه الآية؟ الطير هنا عامة ولا معروف أي طير؟ عامة. ومن ثم سترى في التفسير عن ابن جريج أنه قال الطير هو الخفاش، الطير هو إيه؟ الخفاش، كان يصنع من الطين هيئة الخفاش، وبعدين يقول له طير بإذن الله فيطير الخفاش. يبقى الطير الذي صنع عيسى عليه السلام على هيئته صنع إيه؟ صنع الخفاش. طيب الموطن الثاني، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. معلوم أن الله تبارك وتعالى كان قد شدد على بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم، لما شددوا على أنفسهم في أمر البقرة، ربنا أمرهم أن يذبحوا بقرة، ذبحوا بقرة ولا شددوا؟ شددوا، قالوا حتى في الآخر كل شوية في الآخر إن البقرة تشابه علينا، فأمرهم وحدد لهم، لما حدد لهم صعب عليه. طيب كذلك موسى عليه السلام لما جاء بالتوراة، التوراة كان فيها أحكام شديدة، الإنجيل فيه مواعظ رقيقة تشتغل على وتر العاطفة. فعيسى عليه السلام لما جاء أحل بعض ما حرمه موسى عليه السلام على بني إسرائيل من طعام. معلوم في قصة يعقوب عليه السلام، والآية سنقرأها بعد ذلك، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سيدنا يعقوب عليه السلام حرم على نفسه أن يأكل لحم الجمل، حرم على نفسه أكل لحم الجمل، يبقى لحم الجمل بالنسبة لبني إسرائيل محرم ولا حلال؟ محرم. أحله عيسى عليه السلام، أحله عيسى عليه السلام. كذلك حرم الله على بني إسرائيل لما احتالوا في أمر السمك والصيد، حرم عليهم بعض أنواع السمك فأحلها عيسى عليه السلام، وحرم الله عليهم الشحوم. لما حرم ربنا عليهم الشحوم اللي هي ايه؟ اللي هو دهن البهيم. لما حرم عليهم الدهن جملوها واكلوا ثمنها. عارف يعني ايه؟ لما جالهم الدهن حرام عليكم سيحوا الدهن وباعوه، ولما باعوه جابوا فلوسه وصرفوها. يبقى احتالوا ولا مش احتالوا؟ احتالوا. فلما حرم الله عليهم الشحوم احلها المسيح عليه السلام، احلها المسيح عليه السلام. ومن ثم اهو ده نسخ ولا ما هوش نسخ؟ ده نسخ ولا نسخ؟ كانت عندهم احكام فنسخت اهو. يبقى عيسى عليه السلام جاء بنسخ بعض الاحكام التي جاء بها موسى عليه السلام. ومن ثم في قوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، احل لهم ماذا؟ احل لهم ما كان محرما عليهم من اكل لحم الابل، واحل لهم ما كان محرما عليهم من اكل الشحوم. طيب يبقى اذن ده توضيح المبهم في الآية. بعد ذلك يقول الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم، أحس من مين؟ ويعني أحس، أحس دي فيها معاني كثيرة، بتحمل معاني كثيرة. الحس ممكن باستشعار، وممكن العلم، وممكن القتل. والقرآن فيه كده، القرآن فيه إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني إيه؟ تقتلونه. يبقى الحس معناها القتل هو. طيب هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ تحسنا معناها ايه؟ تعلم. يبقى الحس ده بيأتي بمعنى العلم، ويأتي بمعنى القتل، ويأتي بمعنى الاستشعار. والاستشعار ده بيبقى بالحواس ولا بيبقى خارج عن الحواس؟ يبقى بالحواس. استشعار ده ممكن يقال كلمة وانت سمعتها، عمل حركة وانت شفتها. الرؤية بالعين، العين حاسة ولا لأ؟ السمع بالأذن حاسة ولا لأ؟ يبقى الاستشعار ده يكون بالحواس. ومن ثم جاءت هنا فلما أحس، أحس قالوا سمع. طب سمع من مين؟ منهم، من هم؟ فلما سمع من بني إسرائيل، لما سمع منهم الكفر، أي كفر هذا؟ الكفر الهون. ايوه، قال المفسرون سمع عيسى عليه السلام من بني اسرائيل كفرهم بالله تعالى. ثم هم كفروا بالله؟ ايوه، اتهموا الله بصفات النقص. الم يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء؟ هذا القول ايمان ولا كفر؟ لما واحد يقول لك ربنا فقير وانا غني، يبقى ده هذا القول قول كفر ام قول ايمان؟ كفر. فلما احس عيسى من بني اسرائيل كلمه الكفر قال من انصاري الى الله؟ ده قول في التفسير. وبعضهم يقول لك لا، ده عيسى سمع منهم همهمه بقتله، همهمه بقتله، يتفقون فيما بينهم على قتله. وقتل الأنبياء إيمان ولا كفر؟ ومن ثم فلما أحس عيسى منهم، يعني من بني إسرائيل، الكفر، كلمة الكفر أو فعل الكفر كقتل الأنبياء، قال من أنصاري إلى الله؟ إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، يعني بيقول لهم ربنا نصرني وانا متاكد من ديت. مين فيكم هيبقى معايا في النصر مع ربنا؟ انت تعرف قصه بني اسرائيل مع موسى، لما قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ها انا هنا مش معاكم، يعني فعيسى عليه السلام لما سمع الهمهمة من بني إسرائيل بقتله أو سمع منهم كلمة الكفر في حق الله دعاهم، دعا مين؟ دعا المعاصرين له، قال من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواري يعني كلمة حواري يا جماعة؟ الحواري ممكن يبقى وزير، ما هو الحواري يعني ايه؟ حواري النبي من ومن؟ الزبير وطلحة، يبقى الحواري ممكن يبقى الوزير، وممكن يبقى الناصر، وممكن يبقى الخليفة. طيب وبعضهم يقول لك لا ده الحواري ده، يقول لك ده جد حواري، او خبز الحواري اللي هو الخبز الابيض. ولذلك في كتب التفسير ترى اقوالا كثيرة يقول لك الحواريون هؤلاء كانوا قوما غسالين. الغسال ده حوار ولا لا؟ حوار يعني ايه؟ ببيض الثياب ونظفه. فلما آمنوا بعيسى عليه السلام اصطفاهم له، يعني أخذهم في خاصته، أخذهم في خاصته. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. من المبهمات كذلك ما جاء في قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. طائفة، الطائفة المجموعة من الناس، وسميت طائفة لأنهم باستدارتهم يطوف الناس من حوله. لما يبقوا مجموعة قاعدة كده وعاملين دويرة، مش الناس بتمشي كده من حواليهم؟ فسمى الطائفة، سميت طائفة لهذا المعنى. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هل يا ترى يعني أهل الكتاب أرادوا ضلالنا جميعا ولا طائفة منهم؟ طيب تعالى لننظر في كتب التفسير. في كتب التفسير أن علماء اليهود كان لهم بيت اسمه بيت المدراس أو بيت المدارس، وكان البيت ده عبارة عن قصر ثقافة لليهود في المدينة، كان قصر ثقافة بالنسبة لليهود في المدينة، يجلس فيه الناس يتطارحون أفكارا ويسمرون فيه، وتقام فيه المناظرات والمحاججات وهكذا، بالثقافة. وكان يجلسون فيه وكان يجارسهم بعض المسلمين. ما هو لما كان في عهد كان المسلم بيروح يجلس مع اليهودي في دار المدارس، وكان اليهودي يجلس مع المسلم، ما هم كانوا جميعا أهل وطن واحد قبل الغدر، كانوا أهل وطن واحد، لا يمنع هذا من هذا ولا هذا من هذا، ده بيبيع لده وده بيشتري من ده وهكذا. فجلس حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل، الثلاثة دول من صفة الصحابة، عمار من المهاجرين وحذيفة من أحلاف الأشهريين من أحلاف الأنصار، ومعاذ أنصار صرف، ومعاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام. جلسوا الثلاثة في بيت المدراس أو في بيت المدارس، فأثناء جلوس هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في هذا البيت، قام إلى هؤلاء الثلاثة أشراف اليهود، أشرافهم يعني الكبار، أصحاب الشأن، أصحاب الأمر والنهي، كان منهم كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وسلام بن مشكم ومالك ابن الصيف، مجموعة كده لهم لون يعني، لهم لون كده وبروز. فحدثوا حذيفة وعمار ومعاذ في التهود. هو مين اللي هيدعو مين؟ هو في واحد من العوام هيدعو واحد تاني للدين، ولا هيبعتوا له واحد يعني كده عنده حنكة ولباقة ويقدر يتكلم ويستدل ويلعب عليه؟ وهذا شأن الايه، كل البشر هكذا. لما تحب تقنع واحد بفكرة تبعت له واحد من العوام، ولا تبعت له واحد فاهم. ومن ثم هؤلاء كانوا افهم الناس في اليهودية، فجلسوا مع الثلاثة وعرضوا عليهم ان يكونوا يهودا. لكن هم بيلعبوا على مين؟ هؤلاء من افهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمعوا ما كان منهم ردوا عليهم، ثم عادوا للنسلم وأخبروه الخبر، فنزلت هذه الآية: ودت طائفة. يبقى من الطائفة هنا؟ لا، من هم الطائفة هنا؟ علماء اليهود كسلام بن مشكم وكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وهؤلاء. ولذلك ترى في التفسير عند الطبري الحسن يقول: وقف اثنى عشر رهطا من اليهود. يبقى الطائفة هنا مجموعة متمثلة في علماء اليهود. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يضل مين؟ يعني جاهدوا جهدهم على إضلال حذيفة وعمار ومعاذ. وفي الحقيقة يا جماعة، ما الضلال ضلالي، يعني رمتني بدائها وانسلت، جاي يقول لي انت على ضلال، وهو اصلا اللي في الضلال. قال: وما يضلون الا انفسهم. انتم يا معشر يهود اضل الناس، لانكم علمتم الحق وكتمتموه. علمتم الحق وكتمتموه. لو في خير كنت انت انتفعت بالخير اللي جواك. ومن ثم نزلت الآية: توبخ هؤلاء وتزكي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طائفة من أهل الكتاب، هناك طائفة وهنا طائفة. الطائفة الأولى علماء أهل الكتاب، والطائفة الثانية كذلك علماء أهل الكتاب. لكن هذه الآية نزلت يعني بعد تحويل القبلة. أنت تعرف أن حادث تحويل القبلة أثار ضجة ولا أثار ضجة؟ والضجة هذه يعني اشتغل بسببها إعلام اليهود، اشتغل الإعلام وعمل ربكة. وربنا ذكر فيها قال: سيقول السفهاء من الناس كده. اليهود هكذا في كل زمان، في كل زمان لهم أذرع إعلامية يبثون سمومهم من خلاله ليحدثوا ارتباكا واضطرابا في الصفوف. لما تحولت القبلة ولم يجدوا يعني بدا من التعكير، عملوا ايه؟ العلماء اليهود اشاروا على الصف الثاني والثالث. الصف الاول كبار العلماء، صف الثاني اللي هم يعني ايه وصف الثالث اللي هم الطلبه. قال لهم على فكره نستطيع ان نهزي محمدا، نعمل ايه؟ قال تعالوا معايا. نقول له تعملوا ايه؟ الصبحيه كده روح قول يا قول له يا محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، وصلي معايا يا سيدي الفجر، صلي معايا الفجر والظهر والعصر والمغرب، قل له لا انت غلط كفرت بك وبدينك. لما مجموعه تبدا تصلي مع الناس كده في الفجر يقوم الناس تامن جانبهم يقول امنوا، والمغربيه يطلعوا كده يقولوا كفرنا، يقوم يشوشوا على مين؟ يشوشوا على الجدد. يقول لك الله ده هم بالفعل كانوا على علم، كانوا على علم بالتوراة والإنجيل ثم آمنوا، يبقى بالفعل علماء، ولما كفروا يبقى أكيد رأوا عند محمد شيئا لا يوافق ما عنده. قال الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الطائفة علماء أهل الكتاب من مكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا فيما بينهم واتفقوا على أن يبثوا الخداع في صف ثاني من اليهود، يسلمون في أول النهار ويصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تجاه الكعبة ويعلنوا إسلامه ويصلون معه الفجر والظهر والعصر حتى يأمن الناس جانبهم، وعند المغرب يكفروا بما آمنوا به في أول النهار. كفرهم في آخر النهار سيشوش على العامة، يقولون هؤلاء أهل علم وأهل كتاب وافقوا محمدا في قبلته فرأوا ضلاله فتركوه، وعند ذلك يشوشون على العامة ويثبتون هممهم ويفسدون عليهم أحوالهم، وهذا هو المتبع حاليا. اليوم اليهود تحكموا في العالم أجمع من خلال إعلام، عايز يجلب بلد يجيب خبر ليس له أصل، وكل واحد يقول في شوي، اللي فاهم ما بيسمعش وما دون الفهم بيسمع حتى يتأصل عنده الحال، فيحدثون إرباكا في المجتمعات حتى توفر عندهم. حتى واحد منهم قال يعني أعطوني إعلام بلا ضمير، أعطيكم شعوبا بلا وعي، ومن ثم ما تمشيش وراء أي فضائية بتقول أخبار، بتحاول تعكر عليك تستولي على المشاعر وبعديها يضعف الولاء. هكذا كان يفعل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، يستخدمون أبواقا دعائية للتشويش على من أسلم جديدا، وكانوا يستخدمون أساليبا للمكر، منها أن يبعثوا شبابا منهم يعلنوا إسلامهم في أول النهار ثم في آخر النهار إيه؟ يكفروا ليشوشوا على العامة. ومن المبهم قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أهل الكتاب هنا المعني بهذه الجزئية كذلك اليهود. القصة باختصار، كان اليهودي والعربي قبل الإسلام بينهما مودة، وكان بينهما بيع وشراء. اليهودي كان بيدور بماله على القبائل العربية يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يعني معاه سلع للبيع ثم يقابل البيع بشراء أشياء أخرى، وخاصة الجلود عند العرب الجلود. فكان هناك طائفة من اليهود اشترت من طائفة من العرب جلودا، خذوها إلى التجار وواعدوهم ان بعد مدة هنبقى ندفع لكم الفلوس، ندفع المال. فالعرب هؤلاء الذين باعوا لليهود اسلموا بعد ما باعوا، فاليهود شفط الفكة، راح له المسلم قال له الله انا لي عندك مال، قال له الاصحيح كان لك عندي بس انت كنت اياميها على دينك، انت اليوم تركت دينك، وعندنا في التوراة من يترك دينه لا تعطوه ماله. يبقوا هم هنا بيلعبوا ولا مش بيلعبوا؟ بيلعبوا. هو بيحرف التوراة اهو، بيقول له عندنا في التوراة اذا اشتريت منه قبل ان يترك دينه فوف له، اما ان ترك دينه فلا وفاء، فلا وفاء. وبعدين هم يقول لك صدقوا العرب ومش بيفهموا قوي، ان ما قمتش على راسه تقول له هات هات هات مش هيعطيك. فنزلت الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، منهم أناس عندهم ذمة أمين جدا، هو غير مؤمن بما أنت عليه لكنه مع هذا ليس بخائن، عنده أمانة فائقة وموجود في المجتمع المصري، تجار كسر ليسوا مسلمين مشهورين بالأمانة الفائقة، صحيح ولا لا؟ عنده أمانة غير عادية، وممكن يعني لو أنت اشتريت منه سلعة معينة وغلطت في الحساب يقوم بعد ما تمشي يبحث عنك كده وفي أقرب معينة يقول لك تعالى أنت يوم كذا خدت مني كذا والحساب كان فيه غلطة ليك 50 جنيه، يبقى هو حريص إن هو يدفع لك بعد انتهاء المعاملة. أيوة فيهم أمناء، فيهم أمناء بنص القرآن. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، القنطار ده مال صغير ولا كبير؟ كبير. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لازم تقعد تطالب النهاردة وبكرة وبعد بكرة كل يوم تقول له هات هات هات هات، ومن ثم اشتغل بالناس مثل بيقولوا فيه ما يضيع حاجة وراه ايه؟ وراه مطالب. يبقى اهل الكتاب فيهم ناس عندهم امانة فائقة وفيهم ناس عندهم خسة فائقة، وهذه الآية نزلت في هؤلاء النفر من اليهود كانوا يشترون العرب قبل ان يسلموا، فاذا اسلموا يقولوا لا عندنا في التوراة نص بيقول اللي غير دينه مش تعطي فلوسه، كذبوا على الله. فربنا قال في القرآن ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.